وفي حلقتنا لهذا اليوم نستضيف الآن أحد الشباب الفاعلين في حملة التعريف بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبوجهه ترجو من المولى الشفاعة والنجاة، لأجل من فاضت رياض الوجد من أزكى العطور، لأجله صلى عليه الله من عالي سماء. خاتم المرسلين حبيبنا الهادي الأمين، يا مسلمين ما مثله في الخلق أوحى. هماته فوق السحاب وبهديه تسمو الحياة، خير الورى ما كان من حلم الكرى أو كان سحرا يفترى، بل جاء من وحي صلى الله عليه وسلم. لأجله نبض الشباب جيل الكرامة لا يهاب، هماته فوق السحاب وبهديه تسمو الحياة.